وقد انتهجنا في الحصة الماضية ترتيبا منهجيا مسلسلا يعتمده طلاب العلم حتى تكون مسائل الأصول التي نحن الآن بصدد بيانها ودراستها أن تكون مرتبة في ذهن الطالب. فبينا بأن اللفظ على قسمين: منطوق ومفهوم. منطوق ومفهوم. فالمنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم من اللفظ أصالة، هذا هو المنطوق، المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، أي بالذات من اللفظ، أي بالذات من اللفظ. ولذلك عرفه أهل الأصول بقولهم، المنطوق عرفوه بقولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. لذلك يقول صاحب المراخي: معنى له في القصد قلت أصل، معنى له في القصد قلت أصل، أن المنطوق هو المعنى المقصود من اللفظ أصالة، أي بالذات من اللفظ. معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ له يستعمل. ثم قال: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. فقسم المنطوق إلى قسمين: إلى نص وظاهر، إلى نص وظاهر. بارك الله فيكم. وبينا بأن الظاهر هو ما أفاد معنى ما احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ما أفاد معنى ما احتمال غيره احتمالا مرجوحا. مثال ذلك كالأسد: فدلالته على الحيوان المفترس دلالة راجحة، أي ظاهرة. ودلالته على الرجل الشجاع دلالة مرجوحة. فهذا المعنى الراجح يسمى ظاهرا، والمعنى المرجوح يسمى محتملا. لكننا إذا حملنا هذا اللفظ على المعنى المرجوح، فذلك المعنى المرجوح يسمى مؤولا أو تأويلا، لقول صاحب المراقي: حمل لظاهر على المرجوح، إلى غير ذلك. جيد. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنلج في الدليل الثالث من الأدلة الإجمالية التي اعتمد عليها مالك رحمه الله، وهو دليل الكتاب، دليل الكتاب أو دليل الخطاب، عفوا دليل الخطاب. فقال رحمه الله: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي. فالدليل الثالث هو دليل الخطاب، دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، هو مفهوم المخالفة. ولا بد أن نبين بأن مفهوم المخالفة له اصطلاحات أخرى يذكرها علماء الأصول تجدر الإشارة إليها، فقد تمر معك من خلال قراءاتك في كتب الأصول بعض المصطلحات الأخرى فيشكل عليك معناها. مثال ذلك تنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب يطلق فيراد به كذلك مفهوم المخالفة. كذلك المنطوق إليه، المنطوق إليه، فلا يلتبس عليك المنطوق بالمنطوق إليه. تجد المنطوق معروف بيناه، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمنطوق إليه هو مقابل المنطوق، المنطوق إليه هو مقابل المنطوق. ولذلك قد أشار صاحب المراقي إلى هذه المعاني بقوله: وغير ما مر هو المخالفة، ثم تتنبه الخطاب خالفة، كذا دليل للخطاب انضافة. بعد أن مر، بعد أن ذكر مفهوم الموافقة، ذكر مقابله وهو مفهوم المخالفة، قال: وغير ما مر هو المخالفة، المخالفة أي مفهوم المخالفة، ثم تتنبه الخطاب خالفة، يخلفه، يخلف خالفه، ليس المقصود المخالفة يعني أنه يناقضه، أنه يناقضه وأنه مقابله بل خالفه أي يخلفه، لقوله جل جلاله هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف الليل النهار ويخلف الليل النهار الليل وهكذا يخلفه. ثم تتنبه الخطاب خالفه أي يخلفه، كذا دليل للخطاب انضافا. كذلك من المصطلحات التي تطلق على مفهوم المخالفة دليل الخطاب، وكذلك المنطوق إليه كما بينا. إذن فالمفهوم ما قابل المنطوق، المفهوم هو ما قابل المنطوق، لأن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني المستفادة منها. لدينا ألفاظ ولدينا معاني، وهذه المعاني مضمنة في هذه الألفاظ، لفظ وقد ضمن هذا اللفظ معنى خاص. فالألفاظ كما يذكر العلماء قوالب المعاني المستفادة منها، فهذه المعاني قد تستفاد من الألفاظ من جهة النطق تصريحا، وقد تستفاد هذه المعاني من الألفاظ من جهة النطق تلويحا، فإذا استفيدت من جهة النطق تصريحا فهو المنطوق، وإذا استفيدت من جهة النطق تلويحا وليس تصريحا فهو المفهوم. فالكلام له ظاهر وله باطن، فالظاهر هو المنطوق وباطنه هو المفهوم، ظاهره المنطوق وباطنه هو المفهوم. جيد. والمفهوم على قسمين، المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. لماذا سمي مفهوم الموافقة كذلك؟ لأنه يوافق المنطوق في حكمه، ومفهوم المخالفة يخالف المنطوق في حكمه. ولنضرب على ذلك مثالا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، فالمنطوق هو الغنم السائمة، فالمنطوق يفيدنا أن الغنم السائمة فيها زكاة، لكن المفهوم مفهوم المخالفة أن غير السائمة وهي المعلوفة ليس فيها زكاة. هذا ظهر الكلام، ظهر الكلام أن الغنم السائمة ليس فيها زكاة، فلذلك مفهوم المخالفة يخالف المنطوق في الحكم، فمن أجل ذلك سمي مفهوم المخالفة. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا سميتموه بمفهوم المخالفة؟ نقول لأنه يخالف المنطوق في حكمه. ولماذا سميتم قسيم مفهوم المخالفة وهو الموافقة سميتموه كذلك؟ لأنه يوافق المنطوق في حكمه، وستأتي الإشارة إليه بإذن الله عز وجل في محله، لأن الناظم قدم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة، وإن كان مفهوم الموافقة أقوى في الدلالة من مفهوم المخالفة. على كل حال، جيد، بقي أن نعرف أن مفاهيم المخالفة كثيرة، مفاهيم المخالفة كثيرة، وأكثر عددها أنها عشرة، بعضهم ينص بأنها سبعة أو أقل من ذلك أو يزيد، ولكن المفاهيم المعتبرة أن عدها عشرة، عشرة مفاهيم. هذه المفاهيم العشرة جمعها أبو عبد الله بن غازي المالكي الذي فتح الله عز وجل عليه في النظم كثيرا، فنظمه سبحان الله عز وجل يتميز بميزات خاصة، وهذا يدركه من يعافس منظومات هذا الرجل وكلامه من النظم الذي انتشر في كتب العلم والفقه، وستأتي الإشارة بإذن الله عز وجل إلى أنظامه وكثير من كلام بإذن الله سبحانه وتعالى. جمع المفاهيم كلها في بيت واحد، المفاهيم العشرة جمعها في بيت واحد بقوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر نغيا. صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين، أي ظرف الزمان وظرف المكان، وعد ظرفين وحصرا أغيا. إذا قلنا لشخص ما اجمع المفاهيم العشرة في بيت فقد يعصر ذهنه ولا يخرج بطائل، ولكن هذا الرجل فتح عليه في باب النظم: صف واشترط ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا. وقد ذكر صاحب المراقي المفاهيم في أربعة أبيات تقريبا أو ثلاثة أبيات، فقال: سبحان الله العظيم، وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم معلوفة الغنم أو ما يعلف، والخلب في النفي لأين يصرف. فذكر تقريبا المفاهيم في ثلاثة أبيات، فجمعها ابن غازي في بيت واحد من الشعر. جيد، إذن قال: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصرا أغيا. صف يقصد به ماذا؟ مفهوم الصفة، يقصد به مفهوم الصفة. جيد، فقال: الصف مفهوم الصفة حده تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. مفهوم الصفة حده تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، بأحد الأوصاف. ويمثل له أهل العلم من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمفهوم قوله جل جلاله اللاتي دخلتم بهن أن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها فإن ابنتها لا تحرم، بمفهوم قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن. بمعنى إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم وقع ثمة فراق وطلاق فإن ابنتها لا تحرم، فإن ابنتها لا تحرم، بدلالة قوله جل جلاله أو بمفهوم قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن. أما من السنة مر معنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. فالمنطوق هو الغنم السائمة، والمفهوم الغنم المعلوفة، الغنم المعلوفة. ففي الغنم السائمة زكاة، فمفهومه أن الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة. الصفة بارك الله فيكم تعتبر سواء كانت متأخرة أو متقدمة، الصفة معتبرة سواء كانت متأخرة أو متقدمة. كيف ذلك؟ الوصف تعرفونه هو النعت الجاري عند النحاة. الوصف سواء أخرته أو قدمته على الموصوف فكلاهما وصف. إذا قلت مثلا كما في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: في الغنم السائمة، فالسائمة نعت، لماذا؟ ليه؟ الغنم. في الغنم السائمة زكاة، فالسائمة نعت للغنم. إذا أخذنا هذا الوصف من محله المتأخر وقدمناه فقلنا: في سائمة الغنم زكاة، فكلاهما معتبر، كلاهما معتبر. في الغنم السائمة هذا وصف ونعت، وقولك في سائمة الغنم زكاة هذا تقديم للصفة على الموصوف وإضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. في سائمة الغنم زكاة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فكلاهما يعتبر مفهومه. لذلك قال صاحب المراقي: من غنم سمت وسائم الغنم، من غنم سمت هذا نعت، وسائم الغنم هذا إضافة الصفة إلى موصوفها، فكلاهما يعتبر مفهومه بإذن الله عز وجل. بقي أن نبين مسألة مهمة دقيقة، ودائما طلاب العلم ينبغي أن يعتنوا بمسألة الاصطلاحات عناية فائقة، فأكثر جناية تجنى من قبل الذين لا يميزون بين اصطلاحات العلماء، فيجنون على الشرع وعلى العلماء جناية عظيمة. الصفة عند الأصوليين غير الصفة عند النحاة، الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة. لماذا؟ الصفة عند النحاة معلومة، هو النعت الجاري عند أهل العربية، والصفة عند أهل الأصول أعم من النعت، أعم من النعت، فيدخل فيها الحال أيضا، يدخل فيها الحال، ويدخل العلماء كذلك في مفهوم الصفة مفهوم العلة، حتى ندرك بأن مفهوم الصفة أعم من النعت الجاري عند النحاة. ولهذا يعرفه إمام الحرمين رحمة الله عليه كما نقل عنه تاج الدين ابن السبكي رحمه الله، أنه يعرف مفهوم الصفة بقوله: لفظ مقيد لآخر، لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، فليس المقصود به النعت عند النحاة. وذكرنا بأن الحال يدخل، كيف ذلك؟ كما في قولك مثلا: أحسن إلى العبد مطيعا واضربه مسيئا، فمطيعا حال منصوب على الحالية، ومسيئا كذلك منصوب على الحالية حال. أحسن إلى العبد مطيعا واضربه مسيئا، فمفهومه لا تحسن إلى العبد إذا لم يطع، ولا تضربه إذا لم يسيء، فالحال كذلك له مفهوم، فيدرجونه ضمن مفهومه الصفة، لأن البعض قد يرد على ذهنه مفهوم الصفة وينظر إلى التمثيل الذي يذكره العلماء غالبا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة زكاة، فيظن بأن الوصف عند الأصوليين هو الوصف عند النحاة، وهذا خطأ، هذا خطأ. والسبب هذا الخطأ أوتي صاحبه من حيث ماذا؟ من حيث عدم تمييز بين الصلاحات، بين اصطلاحات العلماء. إذا النوع الأول من المفاهيم ومفهومه الصفة، من قوله الصف. المفهوم الثاني قوله اشترط، صف واشترط، والمقصود باشترط مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، وحده وضابطه تعليق الحكم على شرط، تعليق الحكم على شرط. وكالعادة نبين، كالعادة نبين أن المقصود بالشرط عند أهل الأصول في هذا الباب هو الشرط اللغوي، وليس الشرط العقلي، وليس الشرط العادي، وليس الشرط الذي هو قسيم للسبب والمانع الذي هو داخل في الأحكام الوضعية. فالمقصود بالشرط هنا هو الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، كقوله سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا هو الشرط، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمفهوم المخالفة وإن كن غير أولات حمل فلا تجب النفقة عليهن، فلا تجب النفقة عليهن. وبينا بأن هذا الشرط هو شرط لغوي وليس شرطا عقليا، وليس شرطا عاديا. الشرط العقلي كالشراط الحياة للعلم، هذا شرط عقلي كالشراط الحياة للعلم. الشرط العادي كالشراط غسل جزء من الرأس لغسل الوجه، هذا شرط عادي دلت عليه العادة. لذلك يميز العلماء بين هذه الأنواع من الشروط ويقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها الآن. أما المثال من السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع أي اشترى، ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ففهم منه المالكية أن من وهب له طعام فيجوز له بيعه قبل أن يستوفيه، فيجوز له بيعه قبل أن يستوفيه. إذن قوله رحمه الله: صف واشترط علل. المفهوم الثالث هو مفهوم العلة، مفهوم العلة وهو تعليق الحكم بالعلة، تعليق الحكم بالعلة. يمثل له العلماء مثلا بقولهم: اعطي السائل لحاجته، اعطي السائل لحاجته. مفهومه أن غير المحتاج لا يعطى. اعطي السائل لي، اللام هنا أي لأجل حاجته، اعطي السائل لحاجته أي لأجل حاجته. فمفهومه أن غير المحتاج لا يعطى. وبعض العلماء قد يدرج مفهوم العلة في مفهوم الصفة، قد يدرج مفهوم العلة في مفهوم الصفة. وهذه في الحقيقة يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هذه مسائل يذكرها العلماء وهي من مسائل الاصطلاحات التي لا ينبغي أن تكون فيها مشاحات، التي لا ينبغي أن تكون فيها مشاحات. صف واشترط علل ولقب. لقب المقصود به ماذا؟ مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. بارك الله فيكم، من أضعف أنواع المفاهيم، من أضعف أنواع المفاهيم، بل هو أضعفها، بل هو أضعفها. وضابطه، ما هو ضابط مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب هو كل اسم جامد، كل اسم جامد. وكذلك العالم بأنواعه الثلاثة: الاسم والكنية واللقب. قال ابن مالك: واسم أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. الاسم والكنية واللقب كل هذه داخلة في العالم. إذن كل اسم جامد كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، وكذلك العالم بأنواعه الثلاثة، وكذلك أسماء الجموع كقوم ورهط وغيرهما. هذه هي مفهوم اللقب، هي مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى تركيز. لماذا؟ لأن البعض قد يخلط بينه وبين مفهوم الصفة، قد يخلط البعض بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة. كيف ذلك؟ ما الفرق بينهما، بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة؟ الفرق بينهما أن مفهوم اللقب إسقاطه مخل بالكلام العربي، إسقاط مفهوم اللقب يخل بالكلام العربي، لأن فائدته أي فائدة ذكر مفهوم اللقب هو إمكان الإسناد إليه، إمكان الإسناد إليه، بخلاف مفهوم الصفة فلا يخل إسقاطه بالكلام العربي. مثال: بينا بأن اللقب كل اسم جامد، وكذلك العلم بأنواعه الثلاثة، وكذلك أسماء الجموع. مثل العلم كقولك زيد، زيد إذا اعتبرنا المفهوم فهو مفهوم لقب. زيد إذا قلت جاء زيد أو زيد عاقل، جاء زيد فعل وفاعل، زيد عاقل خبر ومبتدأ. إذا حذفت الآن مفهوم اللقب، قلت جاء يخل بالكلام، فإسقاطه مخل بالكلام العربي. وإذا قلت زيد عاقل وحذفت زيد عاقل يخل بالكلام، فإسقاطه أي إسقاط مفهوم اللقب مخل بالكلام العربي، بخلاف الصفة فليست مخلة بالكلام العربي. جيد. ولهذا يقول صاحب المراقي رحمة الله عليه عند بيان المفاهيم قال: أضعافها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أضعافها أي أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب. قال وهو أي يعرفه، وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أي لا يستقيم من دونه الكلام العربي، أي أنه إذا حذف يختل الكلام. وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. واختلف العلماء في اعتبار مفهوم اللقب، كما بينا جمهور العلماء، جمهور العلماء أكثر العلماء على أن اللقب لا مفهوم له، أن اللقب لا مفهوم له، ولربما كان اعتبار مفهومه كفرا بالله سبحانه وتعالى، لربما كان اعتبار مفهومه كفرا. كيف ذلك؟ إذا قلنا مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتبرنا مفهوم اللقب، فإن غيره ليس به، ليس برسول، فستنفي الرسالة عن عيسى وإبراهيم وموسى ويونس وغيرهم من الأنبياء. بسبب ماذا؟ بسبب اعتبار مفهوم اللقب، لربما كان اعتباره كفرا بالله كما ذكرنا. واعتبره، اعتبر مفهوم اللقب جمهرة أو طائفة قليلة من العلماء، من الشافعية الصيرفي والدقاق، ومن المالكية ابن خويز منداد، وبعض الحنابلة. هؤلاء اعتبروا مفهوم اللقب، اعتبروا مفهوم اللقب. الدقاق رحمة الله عليه وهو من أئمة الشافعية نظر في مفهوم اللقب، ناظره بعض العلماء في مفهوم اللقب، لأنه ممن يقول باعتبار مفهوم اللقب، فقال له: إني ألزمك بأن تقول بأن الصيام ليس بواجب، وبأن الزكاة ليست بواجبة، إذا قلت الصلاة واجبة أي أن غيرها ليس بواجب، وهذا مفهوم اللقب. فإذا كنت أنت الآن تعتبر مفهوم اللقب فانفي الوجوب عن الزكاة والحج والصيام وغير ذلك من سائر الواجبات، وقيل بأنه ألزم تكفير من يقول إن عيسى رسول الله، لأن مفهوم اللقب يدلنا على ماذا؟ على انتفاء الرسالة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنوظر في هذا الباب فتوقف فيه رحمه الله، فتوقف، هذا يدل على الورع، توقف عندما سمع المسألة ومناظرة العلماء له توقف فيه، كما ذكر ذلك بعض الشافعية، ذكر هذا الأمر بعض الشافعية رحمة الله عليه. إذن فمفهوم اللقب الصحيح عدم اعتباره، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. بل قال السيوطي رحمه الله كما في الكوكب الساطع، قال: وحجة جميعها إلا اللقب. قال كلها حجة، مفاهيم كلها حجة إلا اللقب، استثنى اللقب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما أثبتناه والحمد لله. كذلك من المفاهيم قال رحمه الله: صف واشترط، علل، ولقب ثنيا. ثنيا أي مفهوم الاستثناء، مفهوم الاستثناء. ونحن سندرج مفهوم الاستثناء ضمن مفهوم الحصر، سندرج مفهوم الاستثناء ضمن مفهوم الحصر الذي ذكره في آخر البيت. قال رحمه الله: صف واشترط، علل، ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصرا. نحن سندخل مفهوم الاستثناء في الحصر. جيد. فنقول مفهوم الحصر، مفهوم الحصر، مفهوم الحصر حده هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن عداه. ومفهوم الحصر له صيغ، مفهوم الحصر له صيغ. من صيغه النفي مع الاستثناء، النفي مع الاستثناء. كذلك من صيغه تقديم المعمول، تقديم المعمول سواء كان خبرا أو كان مفعولا أو كان جارا ومجرور، فتقديم المعمول هذا يفيد الحصر، وسيأتي بيان الأمثلة بإذن الله عز وجل. كذلك من الحصر إنما، كذلك من أدوات الحصر، كذلك من أدوات الحصر، من أدوات الحصر أيضا فصل المبتدأ والخبر بضمير الفصل، فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل. جيد، هذه كلها من صيغ الحصر. نبدأ بالصيغة الأولى وهي النفي مع الاستثناء، النفي مع الاستثناء، كقولك مثلا لا عالم إلا زيد، وما قام إلا زيد. قولك لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد، فمنطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد، ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. فقولك لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد، فمنطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد، ومفهومهما إثبات العلم والقيام لمن؟ لزيد. إثبات العلم والقيام لزيد، هذا على حد أهل الأصول، على حد أهل الأصول. وإلا فإن أهل البيان يخالفون أهل الأصول، أهل البيان يخالفون أهل الأصول. لماذا؟ لأن دلالة النفي مع الاستثناء، دلالة النفي مع الاستثناء عندهم دلالة منطوق وليس دلالة مفهوم، دلالة منطوق وليس دلالة مفهوم. لماذا؟ قالوا لسرعة تبادر المعنى إلى الأذهان، فالمعنى يتبادر إلى الذهن سريعا، وهذا القول أي قول البيانيين قواه واستحسنه وانتصر له ابن دقيق العيد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد اختاره شيخي الشيخ محمد بن محفوظ، وأشار بأن هذا القول هو المعتمد، هو الذي ينبغي أن يعول عليه. لماذا؟ لأننا إذا اعتمدنا بأن من مفاهيم الحصر النفي مع الاستثناء، فكيف يقال بأن دلالة لا إله إلا الله على الألوهية عن طريق المفهوم؟ والله عز وجل قد ألزم الحجة العالمين بهذه الكلمة لا إله إلا الله، فكيف يقال بأن دلالتها على إثبات الألوهية به بالمفهوم؟ يعني هذا الوجه في الحقيقة يقوي جانب أهل البيان على قول أهل الأصول. ولكن جرت عادة أهل الأصول أن يذكروا أن من صيغ الحصر النفي مع الاستثناء، نحن نذكره من باب التعلم ومن باب التفقه بإذن الله عز وجل. من صيغ الحصر أيضا تقديم المعمول، تقديم المعمول سواء كان مفعولا أو جارا ومجرور أو خبرا. المفعول كقوله جل جلاله، مثاله كقوله جل جلاله إياك نعبد، إياك نعبد، فإياك نعبد تفيد الحصر. تقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك، لا نعبد غير، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. تقديم المعمول مثاله في الجار والمجرور كقوله سبحانه وتعالى لا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون، أي لا تحشرون إلى غيره، لا تحشرون إلى غيره. وتقديم الخبر كقولك تميمي أنا، تميمي أنا أي لا قيسي، أي لا أنتمي إلى قيس بل أنا من تميم، ها تميمي أنا أي لا لا قيسي. وكذلك من صيغ الحصر فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل، فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل كقوله جل جلاله فالله هو الولي، فالله مبتدأ والولي خبر وهو ضمير فصل به بين المبتدأ والخبر للدلالة على الحصر، للدلالة على الحصر. فقوله جل جلاله فالله هو الولي أي أن غيره ليس بولي، أن غيره ليس بولي. كذلك من صيغ الحصر إنما كقوله جل جلاله إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله أي أن غيره ليس بإله. وألحق الزمخشري بإنما المكسورة أنما المفتوحة، ألحق بإنما المكسورة أنما المفتوحة. لماذا؟ قال بأن إن المكسورة هي الأصل وأن المفتوحة فرع عنها، فما ثبت للأصل ينبغي إثباته للفرع. فإذا أثبتنا أن إنما المكسورة تفيد الحصر فكذلك أنما المفتوحة تفيد الحصر أيضا. وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى قول الزمخشري بقوله رحمه الله للحصر قال الأكثرون إنما، وألحق الزمخشري أنما. للحصر قال الأكثرون أي جمهور العلماء قالوا بأن إنما تفيد الحصر، وألحق الزمخشري إنما، وألحق الزمخشري أنما. وحكم العلماء بأن هذا القول مما تفرد به الزمخشري، مما تفرد به الزمخشري. والبعض يذكر بأنه قول لبعض العلماء الآخرين فقد قال به البيضاوي صاحب المنهاج وغيره. على كل حال، إذن احنا الآن أدرجنا الاستثناء في الحصر، أدرجنا الاستثناء في الحصر. جيد. صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد. عد المقصود به ماذا؟ مفهوم العدد، مفهوم العدد. وحده تعليق الحكم بعدد مخصوص، مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص. مثاله من كتاب الله جل جلاله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمفهوم قوله جل جلاله 100 جلدة فلا يجوز جلدهما أكثر من 100 جلدة ولا أقل من 100 جلدة. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أي لا أقل ولا أكثر. وهذا من مفهوم العدد، وهذا من مفهوم العدد. وعد ظرفين، وعد ظرفين أي ظرف الزمان والمكان، ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان أو مفهوم الظرف الزماني كقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات أي أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات، إلا حج في غير هذه الأشهر المعلومات. فهذا مفهوم الظرف الزماني. ومفهوم الظرف المكاني كما في قوله جل جلاله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمفهومه في قوله جل جلاله وأنتم عاكفون في المساجد أنه لا يشرع الاعتكاف في غير المساجد، لا يشرع الاعتكاف في غير المساجد. هذا مفهوم الظرف الزماني والمكاني. آخر المفاهيم إذن وعد ظرفين وحصرا، مر معنا بأن الحصر أدرجنا ضمنه الاستثناء. أغيا المقصود به مفهوم الغاية، المقصود به مفهوم الغاية. وحده تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى، تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى. مثاله من كتاب الله جل جلاله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى، حتى لبيان الغاية، حتى لبيان الغاية. وحتى بين قوسين قال سيبويه سأموت ويبقى في النفس شيء من حتى، سأموت وسيبقى في نفس شيء من حتى. لماذا؟ لأنها تدل على معاني كثيرة، تدل على العطف وتدل على الغاية وتدل على يعني كذلك من عملها الجر، من عملها النص ومن عملها العطف. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل عندما ندرس كتابا في النحو بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى تنكح زوجا غيره، فمفهوم الآية أن إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها حلت للأول، حلت للأول. ومن السنة قوله صلوات ربي وسلامه عليه: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. حتى هنا كلها لبيان الغاية، بمعنى حتى رفع القلم عن ثلاثة من هؤلاء مثلا عن الصبي حتى يحتلم، بمعنى إذا احتلم لا يرفع عنه القلم. مفهومه أنه إذا احتلم لا يرفع عنه القلم، بل إن القلم يجري عليه من حيث الكتابة. فهذه المفاهيم العشرة التي جمعها ابن غازي رحمه الله في قوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين، وحصر نغيا. جيد، بقيت مسألة بس أدري أما زال عندكم استعداد لمزيد من المسائل. يعني المفاهيم في الحقيقة فيها شيء من فيها شيء من المباحث. على كل حال، بقيت مسائل تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، مسائل تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة في الحقيقة اختلف العلماء في عدد من المفاهيم، في عدد من المفاهيم اختلفوا في مفهوم العدد، واختلفوا في مفهوم النفي مع الاستثناء، واختلفوا في غيرهما من المفاهيم من حيث الاعتبار، من حيث الاعتبار. حتى رتبهما، رتب المفاهيم صاحب المراقي بقوله أعلاه، عندما رتب قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب، فعدد ثم تتقديم يلي وهو حجة الجلجل. جعل العدد قبيل الأخير، مفهوم العدد جعله قبيل الأخير، فعدد ثم قال في الأخير وهو حجة. كيفما كان الحال فالمفاهيم حجة، ولكن هناك بعض المسائل تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، بمعنى إذا وردت هذه المسائل فلا يصح اعتبار مفهوم المخالفة. هذه المسائل جمعها صاحب المراقي بقوله: ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم، أو النطق الجلب، للسول أو جري على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع، والجهل والتأكيد عند السامع. ثمانية مسائل تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. ودع إذا الساكت عنه خاف، أي دع اعتبار مفهوم المخالفة بسبب الخوف، دع اعتبار مفهوم المخالفة بسبب ماذا؟ بسبب الخوف. ودع إذا الساكت عنه خاف. مثاله: كمن كان حديث عهد بإسلام وقال لعبده بحضرة المسلمين، كان في مجلس فيه مسلمون، وقال لعبده: تصدق بهذا المال على المسلمين، فهو لم ينص على المسلمين إلا خوفا من أن يتهم بالنفاق، لأنه حديث عهد بالإسلام، فخاف إذا قال تصدق بهذا المال ها، فيظن المسلمون بأنه سيتصدق بالمال على المنافقين أو الكفار أو المشركين، فهو خاف على نفسه هذه الشبهة، فقال لعبدي تصدق بهذا المال على المسلمين، وباش يسمعهم هم المسلمين ها. هل يعتبر مفهوم المسلمين؟ لا يعتبر، والمانع من اعتبار هذا المفهوم هو الخوف، لذلك قال: ودع إذا الساكت عنه خاف، ودع إذا الساكت عنه خاف. فالمانع الأول هو الخوف، فالخوف يمنع اعتبار مفهوم المخالفة. ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم، أو جهل الحكم، إذا كان المتكلم يجهل حكم المسكوت عنه، مثلا كان يقول رجل يجهل حكم زكاة معلوفة في السائمة زكاة، في السائمة زكاة، فلا يعتبر مفهوم السائمة. لماذا؟ لأنه سكت عن المعلوفة جهلا بالحكم فلا يعتبر مفهومه. وهذا في الحقيقة لا يتصور في كلام الله عز وجل، إنما يتصور في كلام البشر، أما في كلام الله عز وجل فيعتبر المفهوم والمنطق. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤال، أو النطق جلب للسؤال، أي كان الكلام جوابا على سؤال، كان الكلام جوابا على سؤال. مثاله كمن سأل مفتي ما فقال له ما حكم السائمة، فقال له المفتي فيها الزكاة، فيها الزكاة، هل يعتبر مفهومه؟ لا يعتبر مفهومه. لماذا؟ لأنه نص على السائمة مطابقة للسؤال، لأنه نص على السائمة مطابقة للسؤال. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤال أو جريا أو جري على الذي غلب. إذا جرى الكلام مجرى الغالب، إذا خرج الكلام مخرج الغالب، كما في قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، بمعنى لا يفهم منه أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فتحل، أي يحل الزواج بها، وإنما خرج قوله جل جلاله في حجوركم من نسائكم، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، تكون في حجر زوج أمها، فخرج الكلام مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، فلا يعتبر مفهومه. أو جري على الذي غلب أو امتنان، كذلك إذا خرج الكلام مخرج الامتنان، كما في قوله جل جلاله وتاكلون لحما طريا، وتاكلون لحما طريا، فالتنصيص على لحم اللحم الطري إنما خرج مخرج الامتنان فلا يعتبر مفهومه، فلا يفهم أن غير الطري وهو القديد لا يجوز أكله، بل إنما خرج الكلام مخرج الامتنان، مخرج الامتنان، لأن الطري هو أنسب للامتنان، الطري هو الأنسب ليس القديد بداية، وحنا كان يعني نمتن باللحم أم بالقديد، نمتن باللحم ابتداء ثم القديد فرع عنه، فرع عنه. فلذلك قوله جل جلاله وتأكل لحما طريا خرج مخرج الامتنان فليعتبر مفهومه، وهو منع القديد، قديد الحوت، القديد الحوت يعني منتشر في موريتانيا بشكل كبير عند الأفارقة، عندما تدخل الأسواق تجد القديد ها على شكل أهرام، أهرام من ال من من ال يعني سبحان الله، إنسان لا يطيق تلك الرائحة والله المستعان. جيد، قال أو امتنان أو وفاق الواقع، كذلك لا يعتبر مفهومه، موافقة الواقع، كيف ذلك؟ كقوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين، هذا لا يعتبر مفهومه. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى عن صورة واقعة، فلا يعتبر مفهوم قوله جل جلاله لا يتخذ إلا عفوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين، عفوا أنا أخطأت في الآية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فلا يعتبر مفهوم هذه الآية، بمعنى إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن الله عز وجل نهى عن صورة واقعة، وأن بعضا من الناس اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فنهى عن الصورة الواقعة، فلا يعتبر مفهومه، لا يعتبر مفهوم الآية، كما في قوله جل جلاله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، بمعنى لا يتور مفهوم الآية نقول إذا لم يريد التحصن فيجوز الإكراه على البغاء، هذا لا يفهم، وإنما الله عز وجل ينهى عن صورة واقعة، ينهى عن صورة واقعة فلا يعتبر مفهومها، لا يعتبر مفهومها. جيد، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل، الجهل السامع، الجهل الماضي هو جهل المتكلم. الآن جهل السامع كأن يجهل السامع، كان يسمع مثلا في السائمة زكاة ويجهل المعلوفة، يجهل حكم المعلوفة، فلا يعتبر مفهوم السائمة عنده أصلا، لا يعتبر. لماذا؟ لأنه يجهل حكم زكاة المعلوفة. والجهل والتأكيد، والجهل والتأكيد كما في قوله سبحانه كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام، لا يحل لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. جيد. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل يمكن أن نقول بأن المرأة إذا لم تكن تؤمن بالله واليوم الآخر فيجوز لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام؟ لا يعتبر مفهوم هذا الحديث، لأنه خرج مخرج التأكيد فقط، خرج مخرج التأكيد فقط. ولذلك ينص الفقهاء في التفريع على أن الكتابية كذلك يشملها الحكم، يشملها الحكم. وهذه مسألة في الحقيقة خلافية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ هذا بحث منفصل عن مسارنا الآن. إذن هذه المسائل تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلب لسول أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمل وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد والحصر وصفة مثل ما علم من غنم سامة وسائم الغنم. حدكم حدنا إن شاء الله نكتب بهذا القدر بإذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.